أن الرجل إن كانت مع زوجته يجوز له أن يجلس معها من يعني الأجانب من أغيبها؟ لا يجلس، لا يجلس معها، ولكن إذا كان هناك حاجة مثل الطبيب تريد أن تعالج عند طبيب أو تريد أن تشهد